السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما ما يرجع إلى التكليف فأمران: أحدهما انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون مفسدا لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه. كان الكلام في شرائط التكليف، قلنا بعض هذه الشرائط ترجع إلى نفس التكليف، وبعضها إلى متعلق التكليف، وبعضها إلى المكلف، وبعضها إلى المكلف. أما فيما يتعلق بشرائط نفس التكليف، قلنا بأنه لا بد من توفر شرطين: الشرط الأول أن لا يكون ذلك التكليف فيه مفسدة لنفس المكلف الذي يقوم بذلك العمل. الشرط الثاني أن لا يلزم من التكليف لزيد مفسدة لعمرو. هذان شرطان في التكليف. فيما يرتبط بالشرط الأول، بالأمس ذكرنا بأنه ألا يلزم مفسدة لنفس المكلف من ذلك التكليف، وبالنسبة إلى الشرط الثاني الذي لا يلزم فيه مفسدة لمكلف آخر، هنا تطرح هذه النظرية، وهي علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع وأحكام المجتمع بالفرد. ولكن الإخوة إذا يسمحون أن نخلص هذه الشرائط ثم نرجع إلى ذاك البحث، حتى لا يكون في وسط البحث نرجع إلى البحث. فلهذا قال: شرطان أحدهما يرجع إلى نفس التكليف، أحدهما انتفاء المفسدة في التكليف بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به، أي بالتكليف، مو المكلف به يعني متعلق التكليف، مو المكلف به تارة يطلق ويراد به متعلق التكليف، وأخرى يطلق ومكلف به، هاي كلمة مو جملة واحدة، لنفس المكلف بالتكليف في فعل آخر داخل في تكليف ذلك المكلف. هذا شرط. والشرط الثاني: أو يلزم من التكليف مفسدة لمكلف آخر. هذا الشرط. والثاني، الشرط الأول والشرط الثاني، أن يكون التكليف متقدما على الفعل. لا يعقل أن الإنسان يكون زمان الخطاب والتكليف زمانا واحدا، هذا غير معقول. أو يكون زمان التكليف متقدما على زمان الخطاب، إذن لابد أن يكون زمان الخطاب والتكليف متقدما ماذا؟ على الفعل. لا يعقل، خصوصا فيما يرتبط بأن يكون التكليف متقدما ماذا؟ على الخطاب، هذا غير معقول. أنه خطاب غير موجود، تكليف غير موجود، ولكنه الفعل يكون ماذا؟ واجبا قبل زمان الخطاب وقبل زمان التكليف. لماذا لا بد أن يكون التكليف متقدم؟ حتى يحصل للإنسان علم بالتكليف، وإلا ما لم يحصل له علم بالتكليف كيف يقوم به؟ حتى يتعلم التكليف، شرائط التكليف إلى آخره. قال: والثاني أن يكون متقدما، أي التكليف على الفعل، قدرا يتمكن المكلف فيه في ذلك القدر من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاع الفعل في ذلك الزمان. وأما ما يرجع إلى الفعل يعني متعلق التكليف فأيضا أمران: أحدهما إمكان وجود الفعل. طبعا هذا القيد وهو أن يكون الفعل مقدورا لمن؟ يكون الفعل مقدورا للمكلف، مو أن يكون الفعل مقدورا. فرق بين أن نقول أن الفعل يجب أن يكون مقدورا، وبين أن نقول أن الفعل يجب أن يكون مقدورا للمكلف، لأنه قد يكون الفعل مقدورا ولكنه لا يكون مقدورا لزيد، ممكن الوقوع ولكنه ماذا؟ زيد لا يستطيع عليه. الصعود إلى السطح من غير سلم قد يكون للبعض ماذا؟ ممكن، ولكنه للجميع ممكن أو غير ممكن؟ ليس بممكن. إذن هذا القيد وهو أن يكون إمكان وجود الفعل، لابد أن يقيد إمكان وجود الفعل للمكلف، مو مطلق إمكان وجود الفعل. إذن الشرط الأول في الفعل أن يكون مقدورا للمكلف، والشرط الثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا. هذه المسألة مرتبطة بمسألة لعله ستأتي الإشارة إليها وتقدمت نحو الإجمال، وهو أن المباح يتعلق به التكليف أو لا يتعلق به التكليف. نحن عندما نأتي إلى الأحكام التكليفية نقول كم حكم عندنا؟ واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح. واقعا المباح حكم من الأحكام التكليفية أو هو معناه لا يوجد تكليف؟ أي منهما؟ يعني عندما نقول لا وجوبة، لا حرمة، لا استحبابة، لا كراهة، يعني الفعل ماذا؟ مباح. أو يوجد تكليف بالإباحة، أي منهما؟ هنا جملة يقولون بأنه لا معنى لأن نقول يوجد تكليف ومتعلقه ماذا؟ إباحة، لأن التكليف مشقة والمباح متخير أن تفعل وأن لا تفعل، لا معنى لأن يكون المباح متعلق التكليف. ومن هنا قالوا لكي يتعلق بفعل تكليف لابد بالإضافة إلى ذات الفعل توجد صفة فيه. ما هي الصفة؟ صفة توجب الوجوب، صفة توجب الحرمة، صفة توجب الاستحباب، صفة توجب ماذا؟ الكراهة. أما إذا لم تكن في الفعل أي واحدة من هذه الصفات الأربع، بعد يكون متعلق التكليف ولا يكون متعلق التكليف؟ لا معنى لأن يتعلق به تكليف. وهذا معناه أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية، وإنما معناه عدم وجود التكليف. عندما نقول هذا الفعل مباح، مو معناه تكليف بالمباح، وإنما معناه ماذا؟ عدم وجود تكليف بالوجوب، بالحرمة، بالاستحباب، بالكراهة. فليه؟ لا يوجد فيه منه إلا على مبنى، إذا يتذكر الإخوة على مبنى سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب أن الإباحة على قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. هسه ذاك البحث أهميتهم أو لا يهم، مهم عندنا. المهم أن المباح يمكن أن يكون متعلق التكليف أو لا يمكن؟ قالوا لا يمكن، لأن المباح يعني متساوي الطرفين، والتكليف يعني ماذا؟ فيه كلفة، فيه مشقة. ومن هنا ذكره أن الفعل لكي يتعلق به تكليف لا بد أن توجد فيه صفة زائدة على ذاته. هذه الصفة إما تؤدي به إلى الوجوب، وإما إلى الحرمة، وإما إلى الاستحباب، وإما إلى الكراهة. وهذا مبني على أن المباح لا يتعلق به تكليف. قال والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسن الفعل، ذات الفعل، بأن يكون واجبا أو مندوبا. وهذا فيما يرتبط ماذا؟ بالفعل. أما إذا كان مرتبطا بالشرع، قال نفس الفعل في ذاته إذا كان متساوي الفعل والترك أيضا لا يتعلق به تكليف، لابد أن يكون الترك فيه ماذا؟ ها؟ فيه مفسدة، فإما ملزمة وإما غير ملزمة، حتى تتعلق بالفعل حرمة أو كراهة. قال وإن كان التكليف ترك فعل لابد أن يكون، فأن يكون الفعل قبيحا، إما هذا يعني فيه مفسدة ملزمة، أو يكون الإخلال به أولى من فعله. الإخلال بالفعل أولى ما لا من الفعل، يعني أن يكون مكروها. الإخلال بالفعل يعني عدم الفعل أولى ماذا؟ من الفعل، يعني لابد أن يكون ماذا؟ مرجوحا، مو أن يكون راجحا. يكون الفعل مرجوحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله، هذا فيما يرجع إلى الفعل. وأما ما يرجع إلى المكلف فيما تبقى البحث السابق، بينا شرائط المكلف. لابد أن يكون، عندما بينا ماذا؟ شرائط نفس التكليف، قلنا لابد أن يكون واقفا على كل احتياجات الإنسان أولا، وأن يكون واقفا على الطرق الموصل للإنسان إلى هذا الهدف ثانيا، وأن يكون واقفا على ماذا؟ الهدف الحقيقي ثالثا، هذا أولا. وثانيا لابد أن يكون معصوما، وإلا إذا كان غير معصوم قد يكون مشخص ولكنه قد يشتبه. في مقام البيان يشتبه، في مقام الاستدلال يشتبه. إذن المكلف يعني المشرع، يعني المبين للتكاليف، المشرع لها لابد أن يكون معصوما، مو فقط معصوم وإنما عالما باحتياجات الإنسان في الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل مثلا، وهذا واضح، لأن لا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، لأنه إذا لم يكن عالما قد يتصور المقرب ماذا؟ مبعدا، وقد يتصور المبعد مقربا. لأن لا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، وأن يكون عالما أيضا بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه. هذه بعد هذا الشرط الثاني من الوجوه الكلامية. يقول لابد أنه يعلم أن هذا الفعل ثوابه 10، وهذا الفعل ثوابه ماذا؟ 20، وهذا الفعل ثوابه شقد؟ 30. حتى لا يعطي صاحب 10 يعطي 20، وصاحب 30 يعطي 10 لأنه يلزم ظلمه، أو ذاك الفعل يستحق صاحبه عقاب 10 وهذا 10 درجات، وهذا الفعل صاحبه يستحق ماذا؟ عقاب 20، حتى لا يعاقب صاحب 10 بال20 وصاحب 20 ماذا؟ بال10. هذا مبني كما واضح عند الإخوة، مبني على تصور أن الثواب والعقاب من الأمور الاعتبارية. أما إذا بنينا على أن الثواب والعقاب من الأمور التكوينية، يعني التي هي لوازم العمل، التي هي بواطن العمل، إذن بعد لا معنى لأن نخاف أنه يقع أو لا يقع، لأنه أمر تكويني. إحنا ما نخشى أنه إذا شربنا الماء نسمم، لا نتسمم أبدا، ولا نخشى أننا إذا شربنا السم نروى من العطش أبدا، التكوين لا يخطأ أبدا. أنت قد تخطأ تتصور الماء ماذا؟ سما، وتتصور السم ماذا؟ ماء. تتصور أنت تخطأ في التصور والتوهم، ولكن النظام التكويني يخطأ ولا يخطأ. إذا كان سما يفعل أثر السم، وإذا كان ماء يفعل أثر الماء، شئت أم أبيت، هذا النظام التكويني. فلهذا أنت جنابك لو كنت معتقد بألف دليل أن النار لا تحرق، وقلت هو بدليل هذه النار أخليها على ثوبي، هذا اعتقادك يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. هسه أنت قم لي ألف دليل على أن النار لا تحرق، هاي كل الأدلة لك، والنار تقول أنا أفعل فعلي أحرق الثوب. إذن هذا الشرط، وأن يكون المكلف عالما بقدر الثواب حتى ما يشتبه، هذا ما لأن الثواب والعقاب أمر ماذا؟ اعتباري. هذا من قبيل أن الثواب والعقاب أحكام مولانا، بس إيش قد ننطي جائزة وإيش قد ندخل للسجن. بالثواب إيش قد ننطي جائزة، وبالعقاب إيش قد ندخل للسجن. قد نقول القاضي لابد يكون فد واحد عالم بالأحكام والقوانين، ليكون بالعكس، بدل ما يدخل للسجن هذا يوديه ماذا؟ يعطي جائزة، أو بدل ما ينطي جائزة يوديه للسجن، أو بدل ما جائزته مولانا جائزة بها خير، وإذا ينطي فالجائزة ما بها خير. هذا التصور بعد تصور عرفي عامي، ولكنه في كلمات المتكلم، بناء على ما هو الحق من أن الأفعال لها بواطن، لها ملاكات تكوينية واقعية حقيقية. بناء على هذا بعد إحنا لا نحتاج إلى هذا الشرط الثاني الذي يذكره على أي الأحوال. قال من شرائط المكلف أن يكون عالما، وأن يكون عالما بقدر ما يستحق الفاعل على الفعل من الثواب لأن لا يخل ببعضه، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لأن لا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه. هذا يستحق جائزة ولكنه صاحبنا ما يعطي جائزته، على النظام التكويني بعد هذا الشرط لا معنى له. وأما ما يرجع إلى المكلف فالشرائط كثيرة، وجملة منها مذكورين في الكتب الفقهية والأصولية من البلوغ والعقل إلى ما شاء الله. وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل، وأن يكون عالما بالفعل، أو متمكنا من العلم بالفعل، وإن لم يكن عالما بالفعل لكنه بالقوة قادر على أن يتعلم، وإمكان الآلة إذا كانت تحتاج هناك وسائل هو يمكنه أن يحصل تلك الوسائل، أو حصول الآلة إن كان الفعل ذا آلة، إما أنه قادر على إمكان تحصيل تلك الوسائل أو أنه تلك الوسائل لا بد أن تكون حاصلة. طبعا فيما يرتبط بشرائط المكلف، في اعتقادي بأنه البحث لا بد أن يكون أدق وأعمق مما ذكر هنا. إذا صح التعبير، نحن يوجد عندنا مجموعة من الشرائط موجودة لجميع المكلفين. هذه الشرائط التي نقرأها في الرسائل العملية من العقلي والبلوغي والإسلامي والإيماني بلي والغير آخره ما شاء الله إلى آخر الشرائط العامة المذكورة. هذه الشرائط تمثل الحد الأدنى للشرائط لأي تكليف، ولكنه التكاليف الموجودة بأيدينا على درجة واحدة أو على درجات متعددة. يعني بعبارة أخرى، شوية خلوا ذهنكم يمنح حتى أنه المطلب لا يؤخذ منه فد معنى خاطئ. لو جئنا إلى الشريعة وحسبنا الواجبات 50 وحسبنا المحرمات 50 والمستحبات 50 والمكروهات 50، هذه لجميع درجات الناس الخمسينات خمسينات محفوظة أو تختلف؟ هذا الحد الأدنى. يعني احنا بعد ما عدنا فد مكلف واجباته 49، لا يتصور واحد اذا هتصار شوية خوش آدمي يقول انا من الخمسين انا الحمد لله تركت بعد احتاج 48 واجب، لا ولكن هذه هي الحد الادنى للتكليف. يعني بعد لا يوجد مكلف توفرت فيه الشرائط الا ويوجد في حقه 50 واجب 50 محرم 50 مكروه 50 مستحب. اكثر شلون ما عدنا؟ يعني المكلفين عندهم واجبات 70 مو عندهم 50، وعندهم محرمات بدل الخمسين عندهم شنو؟ 70، وعندهم مستحبات بدل الخمسين ماذا؟ 70، وبدل المكروهات 50 ماذا؟ 70. يعقل هذا او لا يعقل؟ هذه شنو يقول الاخو؟ في الشريعة موجودة هاي لو ما موجودة؟ هذا إمكانه وقوعه الآن بحثنا في الشريعة واقعة وغير واقعة. هذا طبعا ما بفوت في الفقه القائم عندنا، ما مو قائم على هذا، قائم على أساس أن الجميع الحد الأدنى والحد الأعلى هو هذا. يعني لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لمقام الرسالة العظمى، للأنبياء، للأئمة، هاي 50 تكليف، لهذا البقالة أيضا 50 تكليف، كل فرق ما موجود. لكن انت تعال الى واقعهم العمل ويشوف واجباتهم 50 لو اكثر اكو من 50. بعضهم هم صرح بها في ادلتنا اصلا من امتيازات من؟ من امتيازات النبي او من امتيازات الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، له امتيازات معينة. وبعضهم مو مصرح بها، ما مصرح بها، ولكن من حيث العمل الخارجي تجد التزاما بها كالتزام باي واجب اخر. صلاة الليل احنا مصرح به بالنسبة الى النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم من المستحبات ومن الواجبات، من الواجب. ائمة شلون؟ صلاة الليل مستحب لو واجب؟ مو مصرح به انه واجب، ولكن انت تجد واحد من الائمة يترك صلاة الليل. اذا انت تجد اللازم ماله موجود، وهو ماذا؟ وهو انه لا يتركه كما لا يترك صلاة الظهر، لا يترك صلاة الصبح. تعالوا إلى المحرمات. هو من المحرمات اللي بالنسبة لنا، بالنسبة إلى المعصوم، ما هي ماذا؟ كل المحرمات التي لنا إلى المعصوم ماذا؟ موجودة. ولكن فوقها توجد محرمات أو لا توجد هم؟ لو أعطيت الأقاليم السبعة أو الأقانيم، مهم على أن أسلب ماذا؟ فعلت أو لا أفعل؟ سيدي يا أمير مش من حرام خوف، أفعل شنو؟ مكروه؟ كرام مكروه. وين أكو هذا دليل أنه مكروه؟ عندكم شاهدين في الرواية تقول مكروه؟ إذا تبين أنه مو فقط أنه هناك جملة من المكروهات، بل هناك جملة من المباحات بالنسبة إلى مقام الإمامة يصير محرمات فيه. شوفون أنت تزداد التكاليف، أي تزداد التكاليف. أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ واجب لو مستحب؟ ها؟ واجب؟ منو؟ يا فقيه هذا يقول واجب؟ لا لا، أقول أنت تشارك هاي الناس مولانا كلهم تحصل مثل ما يحصل المسؤول، ما يحصلون كلهم مثل ما يحصل المسؤول. ليش يقول المسؤولين مولانا تعال إحنا وضعنا في الحوزة العلمية الآن وكثير من المتصدين إمكاناتهم ناقصة مولانا، عنده قصور تقصير، عنده مشكلة ما عنده. والآخرين يشون يقول فلي والله إذا أقدر أواسيهم أواسيهم، ولكن واجب يواسيهم؟ ها؟ لا واجب. أنا عندما هالليلة ما كل لحم صاحبي لا بد ما كل لحم يوقع أسرع جدار كم أمطير جاهل ربيع ونعمة ما صرف شنو أسرقاب مسؤولية العالم ضغط يعني. لكن هذه بالنسبة إلى أمير المؤمنين مهالشكل، لو أمير المؤمنين قطعا يواسي هسه ما عندي دليل أقول واجب عليه، ولكن عملا أنا ماذا أرى؟ أراه يعمل وكأنه من أوجب الواجبات عليه، لا يتنازل عنه بأي ثمن، عند استعداد يتنازل عن الخلاف ولكن لا يتنازل عن هذه المسألة. أنتم ماذا تقولون مولانا؟ شنو المحظور بأنه إذا تزاحم الأهم والمهم شو تقدموا؟ ها؟ هذا حكم مختص بيلهم، حكم عام هذا المعصوم موجود. هو قال له للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنت فقط قول أقبل بسنتي فلان وفلان، السليل تجي بطلها مو مسألة. أسأيهم أهم أن تأخذ الخلافة أنت وما يأتي الثالث ويفعل ويعيث في الأرض فسادا، أو تقول هاي كلمة بعدين تبطلها أنت، يا هو أهم. من المسلم أنه أنت تجي إلى الخلافة هاي الكلمة بتقول بابا سويت تزاحم أهم ومهم أنا وقدمت الأهم ماذا على المهم. خب هذا الفقه يا شنو درجته؟ شنو المطالب؟ شلون طبعا هذه مو مختصات الامامه. ها الانسان اذا ارتفع بدرجته الالتزاميه في الشريعه اذا ارتفع ارتفع ارتفع ارتفع. بس احنا عندنا اولياء الان، عندنا علماء، عندنا زهاد، عندنا ملتزمين في هالزمان. هذا امام الامه رحمه الله تعالى عليه وكان عنده التزامات، انت انسان يسمعه بها يستغرب انه هاي الالتزامات ما كانت واجبة، ولكن الامام رحمة الله تعالى عليه يتعامل معها اي تعامل؟ تعامل واجب. وين كانت هسه بالنسبة الى الشريعة هي ماذا؟ بحكم الفقه، الفقه المتعارف، هذا الفقه الموجود عندنا اللي هو عبر عنه فقه متواطئ، انا مو فقه مشكك، مع ان الفقه لابد ان يكون حي بحاجات الناس، مو انه فرد شيء يعطي هسه هذا الشراط هالشكل هذا شراط. وبعبارة اخرى فقه العالم والناس في عالم اخر واحتياجات الناس. اذا من هنا يتضح ان بانه احنا عندنا حد ادنى من التكاليف هذه الجميع يتفقون بها عليها، بعد ما عندنا استثناء، مو انه سانه صلاة الظهر واجب عليها ولكنه على الولي الفلاني على الإمام الكذائي صلاة الظهر مواجبة، لا لا لا أبدا. بعد ما تقلها عن هذا العدد، ولكن ما تزيد عن هذا العدد، يعني تمثل الحد الأدنى والأعلى. لو تمثل الحد الأدنى فقط، بعد هذه تمثل الحد الأدنى وفوقها درجات. وهنا ينفتح النباب، وهو أنه هذه الدرجات التي ينفتح ما فوقها درجات، هذه بيها شرائط وما بيها شرائط. احنا شرائط الحد الادنى بيناها، والشرائط الحد الاعلى شنو هي؟ هذا هم لم تبين. رواية ما اتذكر الان، فقط اتذكر المضمون، ان شخص يدخل على الامام الباقر ابو الصادق، شخص ما اتذكره، في المدينة، في المدينة أو في الكوفة بالضبط أنا ما أذكر، الرواية بعيد العهد بها. يسلم على الإمام سلام الله عليه، الإمام يجيبه ولكنه ينحي بوجهه ويتأذى لأنه يظهر همتنا من الحواريين. مرة مرتين سيدي يا ابن رسول الله أنا شنو مسوي؟ الإمام سلام الله عليه يقول أنت في اليوم الكذائي نظرت إلى الفلانية المحرمة عليك أجنبية. شوفوا أئمة سلام الله عليهم كانوا يرتبون يربون أصحابهم شلون حتى هذا في اليوم الكذائي أنت لماذا نظرت إلى أجنبية في بلد آخر في مكان آخر؟ هاي الإمام في كل أحد كان يقولها هذه يوميا داخلين عليه عشرات ومئات وخارجين وأصحاب معاصي إذا صار بناء الإمام سلام الله عليه يوميا يفتح له سجل غمز ما تنتهي الشغلة. ولكن لا أكو أشخاص قد الإمام سلام الله يعلل يقول من كبيح هذا منك مستحيل إذا أنا أقبل من الآخرين فهذا منك ما أقبله. طبعا هاي اللغة متعارفة عندنا متواجدين كثير من الأحيان يقول بابا هذا العمل لو يقوم به إنسان عادي ما عندي مشكلة أنا ولكن هذا العمل منك أنا ما أقبله. فشنو الفرق إذا التكاليف واحدة فشو كان عادي أو كان ماذا عالم أكبر السرقة من إنسان عادي والسرقة من إنسان عالم أيهما أقبح؟ ليش شنو العلاقة؟ أنت تقولون تكليف هو والتكليف متواطئ ومشكك متواطئ على المبدأ متواطئ يعني بعبارة الأخرى به 10 درجات عقاب لو به إلي 10 والآخر 100 ياهو منهم. أقول أنت انظر إلى العمل لا تنظر إلى العامل. أقول أنت هو العمل قبيح لو العامل قبيح ياهو منهم. العمل هو متساوي بالنسبة إلى البقال إلى الإنسان العادي وإلى العالم. شنو وجه هذا؟ هذا من هنا يتضح بأنه الفعل يتأثر قبحا شدة قبحه وضعف قبحه بماذا؟ ها؟ بالفاعل. مو أن العمل في نفسه قبيح لو مقبيح لا مو هالشكل. ومن هنا إذا كان الأمر كذلك فقد يكون قبيحا بالنسبة لزيد ونفس الفعل أقبح بالنسبة من عمر وقد يكون مكروها بالنسبة لزيد وعندما يصل إلى عمر يكون ماذا محرما. إذن هذا يقبلوه وهو أنه بعد الواجبات والمحرمات حد أدنى جميعها وهي الحد الأعلى لو تختلف الحد الأعلى تختلف الحد الأعلى هل يكون بالنسبة إلى إنسان مستحب لكن نفس هذا العمل عندما يأتي إلى مرتبة أعلى شيء يصير ها ماذا يكون؟ يكون واجب. نفس ذاك العمل المستحب لزيد عندما يأتي إلى عمر يكون واجبا. حتى ما هي هاي الشرائط حتى على أساس نجم فنف نقول بأنه هذه الدرجة هذه الدرجة هذه الدرجة. طبعا هذه في مقامات العارفين في درجات السلوك إلى الله هذه مشخصة كاملة ولكنه مما يوسف أنه بحث الفقهي ما مطروح إلى الآن أنه واجبات إلى أي درجة محرمات إلى أي درجة مستحبات مكروهات إلى ما شاء الله. ومن هنا تتضح المقولة المعروفة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هاي المقولة المعروفة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا معناه وهو أنه قد يكون شيء بالنسبة إلى طبقة إلى مرتبة من الناس حسن أو قبيح حسن ونفس هذا العمل عندما يصعد إلى مرتبة أعلى نفس هذا العمل الذي كان هناك حسن يكون ماذا يكون سيئا يكون قبيحا لا ينبغي أن يصدر من الفرائض. ولي إبراهيم هذا تقول أنا بتوصل إلى هل أنت في شيء بل يتوصل إلى أنه نسبي بل إيه هو صحيح بعد هذا ولهذا قد ينفتح هذا مو محل كلامنا إن شاء الله في بحث الأنبياء نطرحه وهو أنه من هنا ينفتح لنا باب بحث ذنوب الأنبياء عندما نقول أنبياء أذنبوا أخطأوا ليه تبادر ذهنك مباشرة إلى أي خطأ وإلى أي ذنب هذا الحد الأدنى لا لا أكو درجات أعلى وفي تلك الدرجات لابد أن يقع الحديث لا في هذه الدرجة أكثر من هذا بعد لا نقف عند هذا البحث وإن كان هو بعد به هو مجال أن يبحث هذا الكلام لكنه فوق هذا المقدار كافي. نرجع إلى ما وعدنا الإخوة بالأمس أن نتكلم وإن كان الوقت أيضا ضيق الإخوة بالأمس ذكرنا قلنا بأنه نحن عندما نأتي إلى التكاليف نجدها على قسمين: تكاليف مرتبطة بالفرد وتكاليف مرتبطة بالمجتمع. من هنا يقع الكلام بين الأعلام وخصوصا في علم الاجتماع بأنه أيهما له الأصالة؟ هل الفرد هو الأصيل في النظرية الإسلامية ولأجله نضحي بمصالح المجتمع، أو المجتمع له الأصالة في النظرية الإسلامية ونضحي لأجل مصالح المجتمع بمصالح الفرد، أو كلاهما له أصالة في النظرية الإسلامية؟ فإن قلت ما هو أثر ذلك؟ أثر ذلك هو أنه إذا بنينا على أن الفرد له الأصالة في النظرية الإسلامية، إذن أي حكم من الأحكام الاجتماعية إذا وقعت مصادمة لحكم من الأحكام الفردية نذبحها لأجل تلك المصلحة الفردية. يعني مثلا من الأحكام الفردية الناس مسلطون على أموالهم، فإذا هو من حقه كاملا أن يشتري كل ما في البلد من مطعومات من مواد غذائية ويحتكرها ثم يبيعها بأغلى الأثمان. تقول يلزم منه مجاعة، يقول أنا مو عندي مسؤولية، وإذا أكو حرمة أكو حرمة تكليفية. انتبهوا جيدا، أنا ما أريد أقول أن الفقه المتعارف يقول ما أكو حرمة تكليفية، لعله يقول حرمة تكليفية، بحثي أريد أتكلم في الحرمة الوضعية أنه عندما يبيع وبيعه صحيح للباطل. هذا التفتوا جيدا للمطلب، بحث مو في الحكم التكليفي فقط، طبعا جنب التكليف وضعي أشير للمثال أنه هذا الإنسان يشتري ما يحتاج الناس إليه، ثم كاملا خبرة كاملة عنده في المجتمع وعنده جواسيس وقدرة عجيبة اقتصادية ومليارات والإمكانات تسرى عليه من كل مكان ماديا، فيجد بأنه أي شيء في المجتمع قل عرضه مباشرة يذهب ماذا؟ يجمع ذلك الشيء ثم يبيعه بعد مدة بأعلى الأثمان. وإذا قال له قائل لماذا؟ يقول الناس مسلطون على أموالهم. مولانا والمجتمع يقول شنو معنى المجتمع؟ المجتمع عن شنو؟ حكم شرعي هذا سامعين لابد أنتم بالشوارع هذا المعنى. حكم شرعي هذا مو الناس مسلطون على أموالهم، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة، خبر دي بيحب ليش نريد تجعل لكم. هذه نظرية قائمة وإن كان صاحبها الفقيه مو ملتفت، ولكن قائمة على أصالة الفرد في المجتمع، يعني أن الفرد هو الأساس وهو الأصل ولأجله يضحى بكل شيء حتى بالمجتمع الإسلامي. هاي نظرية. هسه لو أعكس هذا، أعكسها كاملة، تعال صير أنت ماركسي صرف، قول بأن الفرد مولانا مثل فد برغي مولانا في السيارة، يؤدي فد عمل معين في عملية ميكانيكية ضخمة، هو همات لا إرادة لا استقلال لا اختيار أبدا، فد جزء من هذه العملية الميكانيكية. فإذا بعد إلى معنى ملكية فردية، إلى معنى مصلحة فردية، إلى معنى أنه الآن أجد بأنه هذا المجتمع لا يتقدم إلا بأنه فد 20 مليون منه يقل، نعدمهم هذول نخلص، لأنه مع وجود 50 مليون إنسان في هذا البلد، البلد ما بيتقدم اقتصاديا، سببه شنو؟ إيش ما ندمهم في جلده يأكله هذول، فتعال نخلص 20 مليون منهم. دي محظوظ مولانا من الناحية الثورية، مولانا من الناحية الثورية ما بي، لأنه الميزان تقدم المجتمع، وإذا صار ميزان تقدم المجتمع بعد المصلحة الفردية ينظر إليها من خلال هذه الزاوية. فأنت انظر، واحد يدخل إلى الفقه بالنظرة الأولى بالمنظار الأول، يعني يلبس نظارتي النظرية الأولى ويدخل إلى الفقه، شو الفقه يطلع؟ يطلع فتفقه رأس مالي صرف او شخص اخر. الله يعلم هذا اللي تضعفوه انتم اظهروا الوسائل العمليه من تجي للواقع عمل شو هو فقه اسلامي وراسمالي هو. طبعا ما اتكلم في العبادات ها لا يروح ذهنك، ما اتكلم في الصلاه والصوم لانها ما بها ابعاد اجتماعيه، ده اتكلم في الابعاد الاقتصاديه واداريه اقتصاد الناس حياه الناس حاجات الناس، لا اتكلم في هالبعد بلي ها يعني جزء من هذا جزء هاي المكاسب المحرمة الموجودة اللي هي مصادق من ذيك الزمن بس إلى الآن ده نقرأها بهالزمن. ذاك الوقت إحنا كان عندنا ميتة وما أدري روت وأنا اللي كانت ما موجودة المكاسب المحرمة، عندنا بس مصادق أخرى للمكاسب المحرمة لعلهم أسمع الإنسان بها على أي لحظة ما عاد شو. ولكن كتب علينا المكاسب بعد ما ترى 150 سنة هم 1500 سنة أخرى. على اي لحظة مو انا ادري بانه مرجع ما يسوي هذا مو احسنتم بعمل جارين خط احمر عليها وغلطوا عليها اي ما احسنتم فلهذا ما يجينا من هذا الشيء من هذا نحكي بعد بلي زيدة وما ادري اذا قدرت جزاكم الله خيرا. على اي لحظة فاما تعال انت ادخل الى النظريه، ادخل الى الفقه الموجود عندنا والبس نظارتي النظريه الثانيه يعني النظريه الاجتماع النظريه التي ترى ان الاطاله للمجتمع وقع انت بعد تطلع بنتيجه بانه الناس يسلطون على اموالهم لو ما تخرج بهالنتيجه ياهو منهم. انا اتذكر هذا المثال ضربته لجمله من الاخوات اجوا فضحت عندنا وهو انه في النتيجه المراه تدخل إلى المجتمع ما تدخل إلى المجتمع تزاول عمل سياسي ما تزاول عمل سياسي تزاول عمل إداري ما تزاول تزاول عمل تنفيذي ما تزاول هذا اللي على أمامكم أنا. في النتيجة المرأة تزاول أو لا تزاول في النتيجة إحنا ماذا نخرج؟ أنت تجول إلى مجموعة من الروايات يشوف بأنه يقول صوتها عين وعورة بينك وبين الله أنت لو هذا الرواية تريد تطبقها بعد تقدر تدخل المرأة إلى الواقع الاجتماعي إلى الواقع السياسي إلى الواقع الاقتصادي إلى الواقع الإداري إلى الواقع التعليمي إلى الواقع الإداري إلى الواقع التنفيذي إلى الواقع يمكن أو لا يمكن بعد ما يمكن يعني ما يصير يعني شلون أنت هم تقول عين وعورة هم تقول هذا موضوعي ورا الميز وكلمي كذا ولكن هو ضمن الموازين الشرعية ادخلي إلى الجامعة وادرسي ما يصير يعني بس. هذا الحكم أنت انظر إلى وانظر إلى هاي النظرية أنه المرأة ما دامت جالسة في مكان وقامت من مكانها ومكانها بعد دافع يكره الجلوس لو لا يكره الجلوس فغلون تذاكرين هذا يكره الجلوس. هسه أنت هذا تعال طبقه في واقعنا الاجتماعي بينك وبين الله أحد يقدر يطبق هذا الحكم لو ما يقدر يعني لما تفعد السيارة وإذا صعدت من أبو شرابك تخليه في النص على من يبرد المكان يعني شو الله يعلم هذه أحكامنا الفقهية بعد أنتوا الآن تتبسمون عليها هاي في رسائل إلى يومك هذا ها على أي لحظة هسه شيء جي الفتن طبعا حكم شرعي أنا الله يعلم ما رسح ولكن أريد أقول النظرة يعني اللي إجا إلى هذه الأحكام الفقهية كان سابقا بال على أن المرأة ليست جزءا في المجتمع وإنما المرأة كم مهمة في المجتمع الإسلامي هي آلة في خدمة الرجل لا بد أن تكون في هذه الجدران الأربعة في البيت وظيفتها إنجاب والسلام على من اتبع تعليم وعلم ودراسة لا تعلموهن تعلموهن مفاتن روايات عندنا أنت تشوف كل هذا الصب اتجاه واحد أنه تحذف المرأة من المجتمع الإسلامي. أما أنت تعال بالحديث كاملا تعال انظر إلى المرأة كأنها باعتبار أنها مو فقط تشكل نفس المجتمع الإسلامي بل تشكل أساس صلاح المجتمع الإسلامي لأنه احنا نعتقد بأنه أساسا بذرة الصلاح في الفرد المسلم ناشئ من ماذا؟ مو من الأب ناشئ من من؟ ناشئ من حضن الأم من أحضان الأمهات. هسه انت ايش ما تثقف اكثر معنى عندك جيل ماذا مثقف افضل ايش ما تربيها اكثر معنى عندك جيل متربي تربيه ايمانيه افضل ايش ما تجعلها اكثر ايمانا والتزاما معنى ذلك ان الغزو الثقافي والفساد الذي يدخل المجتمع يكون اقل لانه من اين يدخلون الينا يدخلون من فساد ها من فساد وإفساد المرأة. ها انت انظر بهذه النظرة تجي الى هذا السلخ من الروايات انا يقين عندي تقول هذه مخالفة للنظرية الإسلامية ولا تسقط عن الاعتبار. هاي من قبيل خلوا ذهنكم جيدا يا امي. واحد يأتي ويعتقد بأن الإسلام أساسا جزء وجوده الذي لا ينفك عنه قوامه الوجودي بالحكم. أصل إذا ماكو حكم يعني إسلام ماكو. كنظرية السيد إمام قدس سره الشهيد، نظرية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى، نظرية الأكابر طائف. ها؟ هذا من يجي إلى الروايات اللي تقول كل راية قبل قيام راية قائمنا، شو يسوي هالرواية؟ لو يوجه هذا لو شو يسوي هذا؟ يقول هذه مصادمة لضرورية من ضروريات الدين نسقط عن الاعتبار، أضربوا بها عرض فقط. أما بالعكس تعال واحد نظرته من الأول لما لا أن الإسلام هل مجموعة طقوس صلاة وصوم وحج صلاة مولانا إذا لزم ضرر أتركها مو مهم هم بيتر. هذا بعد من يجي هاي الرواية تسقط عن الاعتبار لو ذيك الروايات التي تقوم أقيم الدولة الحكومة وأمر بالمعروف يسقط عن الاعتبار. شوف ذيك الجانب الآخر يسقط عن الاعتبار ويحاول أن يجد لها ألف توجيه. إذن في الرتبة السابعة على الدخول إلى الفقه إحنا لابد عندنا في نظرية اجتماعية. إذا ما عندنا نظرية اجتماعية فأنت راح تجي إلى الفقه وأنت تتخبط وما تتخبط. كل ساعة تتكلم لي فرج. هذا الذي أنا أقوله مرارا أن الفقه بعد ليس عاما ويستطيع الإنسان أن يكون مجتهدا في كل ما يحتاجه تخصص الفقه. يعني تجينا مجموعة من العلماء يحققون يعطون النظرية الإسلامية يقولون في النظرية الإسلامية ترى في علم الاجتماع الأصالة مع الفرد. يجي الفقيه هذه يأخذها شنو؟ أصل موضوعي أصل مفروغ عنه يدخل إلى الأدلة والروايات والآيات وهو باني على أنه هذه المسألة شنو؟ أصالة الفرد مو أصالة المجتمع. طبعا هذا في باب الأبواب في الدخل اقتصادا هكذا تحتاج، في الاجتماع هكذا تحتاج، في الإدارة هكذا تحتاج وأبواب الفقه. فلهذا أنت عندما تيجي تقسم الفقه شوف مجموعة من أحكامه مرتبطة بعلم الإدارة، مجموعة من أحكامه مرتبطة بالإدارة بالحكم، مجموعة منها مرتبطة بالاقتصاد، مجموعة مرتبطة بالاجتماع، مجموعة مرتبطة بالإعلام. وإعلام بينك وبين الله، من عنده خبرة إعلامية حتى يجي يريد يرتب ينظم تلفزيون أو ينظم راديو يعطي تلك الأحكام الفقهية التي تنسجم مع الوضع الإعلامي الذي يحتاجه ذلك البلد مع اختلاف الشرائط الموجودة فيه. ومن هنا فلا بد أن يتخصص الفقه. بمعنى يتخصص شنو؟ يعني أنه في كل باب يوضع له متخصصون. بعبارة أخرى بعد ذهب الزمان أن الإنسان يكتب رسالة عملية في أن يصبنا ذي المسألة، هذا خلاص هذا الزمان وأكو أحسنتم. فلهذا تجدوا لكم يكتبون نص مليون مسألة لأنه هاي محققة قبلهم موجودة فهم كتبها هالشكل. طبعا ما تقول بلاد اللي راجع حشافة كتبها انتهت القضية. أما بعد إذا ردنا نكتب رسالة عملية، بعد رسالة عملية لابد يجلس عليها 10 محققين يكتبوا رسالة عملية. هذا يتخصص في هالباب، هذا يتخصص في هالباب، هذا يتخصص في هذا الباب، هذا يتخصص في هذا الباب. فتكتب رسالة عملية تعطى ماذا؟ للناس، والناس يعملون بها لأنها مرتبطة بحاجاتهم. فلهذا وقتا ما يسعنا مولانا احنا هذا حكينا هواية لو ما نقدر نبين المطالب بسرعة. المهم من هنا ينفتح عندنا باب البحث في المرجعية، انه احنا ماذا نريد من المرجعية؟ نريد من المرجع أن يكتب لي رسالة عملية لا علاقة لي بها ولا علاقة لها بي كما هو المتعارف الموجود. أنا ذكرت بجملة من الإخوة قلت شوفوا انظروا أنتم في هذه السنتين الثلاثة الأخيرة، سنتين الثلاثة الأخيرة حدودا 6 إلى 7 مراجع احنا فقدنا، صحيح ولا سيد الإمام قدس سره الشريف سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، سيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه، سيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، سيد القلبياني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ العراقي رحمة الله تعالى عليه. تمام؟ والناس اللي هم كانوا مقلدين هاي بدأوا ينتقلون من هالمرجع إلى هالمرجع، بينك وبين الله منو غير فتركع من صلاته فالتشهد فالسجود فالصوم؟ أكو شيء تغير في واقع الناس؟ لو هي ما أكو فرد شغل. إذا لما تبين هذه المعركة على المرجعية ماذا شنو يعني؟ هذا لو هذا خبابة هي عمل خلاص عندي أحلمون ذات القضية. هسا مربوطة بالسيد الإمام له مربوطة بالشيخ العراقي. شو هي؟ إذا تبين أن المرجعية بعدها مو هذا البعد، بعدها وين؟ ها؟ في الجانب الاجتماعي والسياسي في الأمة، في إدارة الأمة، في علاقة الأمة. أنا أضربكم مثال صغير جدا. فأخوتنا إحنا كنا شيعة 4 نفرات موجودين في الخفايا والزوايا، وأصلاً نخاف نقول إحنا شيعة. 4 مسائل كانت عندنا، وقت الحاج نروح يم العالم، حقوق هي شنو، وقت الزواج عندنا مشكلة، وقت الوفاة عندنا مشكلة يرتب لنا، وأخرى أن التشيع الآن صار مذهبا يقام ويقعد له في العالم. هذا أمامكم الآن، ما أحتاج أن أقيم شواهد كثيرة على هذه الدعوة. وصار الشيعي منا يفتخر أنه منتسب لهذه الطائفة، من يقول أنا شيعي هيجي بقوة الصدر يقول أنا شيعي ومنتسب لهذه الطائفة. انظروا إلى واقع التشيع وواقع هذه الطائفة المرحومة في العالم. شوفوا الآن إحنا الشيعة عندنا على 3، أتكلم من الناحية السياسية فقط، أبعاد الاجتماعية الاقتصادية العلاقات ما خليها على صفحة بعد السياسي. ماذا عندنا في بلدان الشيعة تشكل أغلبية ساحقة كالعراق وإيران ولبنان والبحرين؟ هالبلدان هذه عندنا بلدان تشكل فيها الشيعة أقلية، ولكن أقلية ذات مركز ونفوذ تستطيع أن تغير معادلات كباكستان. باكستان 30 إلى 35 مليون شيعي وتغير واقع مستوى القوى هناك. وعندنا بلدان اللي هي عشرات إن لم أقول أكثر من ذلك تشكل فيها الشيعة جاليات، ولكن جاليات قوية، عندها قدرة اقتصادية، عندها قدرة مالية، عندها قدرة تعليمية. هسه الآن سؤال، إحنا إذا أردنا أن نتسلم سلطة في هذه الحدود الثلاثة، هاي النظرية واحدة أو ثلاثة لابد تصير، يعني في المكان اللي إحنا أغلبية عمة، نظرية الحكم شنو هي؟ شو كيف نتسلم السلطة؟ لعل واحد يقول نأتي إلى الشوارع مولانا وبالقوة نستلم ماذا؟ سلطة، لأنه من حقنا إحنا الأغلبية، حقنا الأمور حقنا بل من حقنا. أما في البلدان اللي إحنا أقلية هل نقدر نسوي هالشكل؟ واحد يعطينا في العالم حق يقول بابا انتوا اقليه، شنو علاقتكم انه انتوا تجون الى الشوارع تقولون بدنا نستلم سلطه؟ انتوا اخذوا حقكم في البرلمان ادخلوا البرلمان. وبها لوازم هو انه من تدخل البرلمان هواي قوانين انت صحيح ما راح تصوت عليها، ولكنها قوانين ظالمه راح تنفذها انت لما تنفذها. انت راح تيجي جزء في جهاز تنفيذي، جهاز وزاري، 4 وزراء انت، والقانون اللي ينفذ في البرلمان ويعطى لك تنفذ ولا ما تنفذ، حلال ولا حرام. شيء المرجع ماذا يعطيني هنا؟ ثم في البلدان الأقلية، بلدان الأقلية الآن أنتم شايفين في البرلمانات العالمية هذول الأحزاب الصغار صار لهم أثر فاعل في كثير من الأحيان، ينتمي إلى هذا الحزب الكبير يرجح كفة، أو ينتقل إلى هذا الحزب الكبير يرجح هذه الكفة، فصاير قد معادلة قوية بيد هاي الأحزاب الصغيرة ومدة 4 نفرات. خب احنا من ندخل في هذه البرلمانات في النتيجة لابد كثير من مظالمهم نؤيدها لو ما نؤيدها. في النتيجة المرجع ماذا يقول؟ يجوز او كله يقول حرام حرام حرام حرام يا اومنه. احنا نحتاج المرجع يقول لنا نصلي 4 ركعات. هي عندنا مشكلة احنا في مسألة انه صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الصبح ركعتين ومجموعان 17 ركعة. خلونا الرسالة العملية هذه. شكوك همتنا الحمد لله شكوك ما أنزل الله بها من سلطان من قيام آدم وإلى قيام الساعة. أصلاً فشكوك ما تدري من جايبيها. شكون. لو هذا من اللولوات منين؟ وين واقع العملية ما موجود؟ إذن المرجعية نحن نحتاجها وين؟ في ذيك الأبعاد. طبعاً أنا دا أتكلم على مستوى النظرية. اللي تقول لي سيدنا جزاك الله خيراً. فمن المصداق؟ هسا المصداق. إنسان إذا قدر يجد المصداق فبها ونعم. ولا أقل ما لا يدرك كله أيضاً. لا يدرك كله. أنتوا بعد إذا صار الميزان تشخيص المرجعية بعد لا تبحثوا لي أعلم بالطهارة والصلاة. لا تبحثوا لي عن هذا. يعني مو مشكلة الأمة الآن. مشكلة الأمة الآن وين؟ في أنه هنا الآن إحنا أكو وضع سياسي عالمي علاقات سياسات اقتصاد هذه في النتيجة الرأي الفقه الشيعي له رأي وليس له رأي. إذا له رأي فأعطوني يا خليفة. شركات عالمية مرتبطة بالجهات الصهيونية في العالم أنا إذا أتعامل معها أستطيع أن أكون متمكن اقتصاديا وأستطيع أن أخدم الطائفة من خلالها. يجوز التعامل أو لا يجوز التعامل؟ لا تتكلمني على مستوى فردي يقول لي انت بهالشراء اطرف. لا اعطيني مسألة فقهية عنوانها في الرسالة العملية. معنى مو لا هي مسألة شرعية هذه الاستاذ ولاية احنا. فلهذا احنا من ضاق بنا الامر في الفقه الفردي حاولنا ان نحل مشكلاتنا من خلال ماذا؟ وهذا معناه قصور النظرية الفقهية. فلهذا هي نسممها بماذا؟ بأحكام ولائية مع أنه الفقه القائم فقه فردي ما بقدر على الاستجابة لمتطلبات المجتمع سياسيا اقتصاديا علاقات. فلهذا هي نتمم هذا النقص من خلال ماذا؟ ولهذا معناه نقص النظرية الإسلامية. هذا معنى إذا في النظرية الاجتماعية إحنا ما نعطي نستطيع أن نحل المطلب إلا من خلال أحكام الولاية. إذا الإنسان عنده مطلب لما عنده مطلب هذا معنى ما عنده نظرية. تتمت البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.